قال وعن من والد في كنعان رضي الله تعالى يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المسألة. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السر والإثم، فقال: السر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وقلنا أن هذا السؤال يوحي بأمر مهم كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الأدب، ويتعلق كذلك بأدب العلم أو أدب طالب العلم أو أدب السؤال لباب العلم، وهذا من الآداب المهمة التي يذكرها علماؤنا عند الحديث عن آداب طلب العلم أو ما يتعلق بمثل هذه المسائل. يذكرون الأدب في السؤال، الأدب في السؤال يعني في الطريقة التي يطرح فيها السؤال، وفي المواضيع التي ينبغي أن يسأل عنها الناس. يعني لا ينبغي أن يكون هذا الناس في سؤال سؤال عن قضايا لا تنفعه، السؤال عن شيء لا ينبغي عليه اعتقاد ولا عمل، السؤال عن أشياء أو عن تفاصيل مسائل لم يؤمر بها، السؤال عن نوازل لم تقع بعد. وهذا كان السبب ينهى عنه، وكانوا يذكرون السائلين في هذا الباب بأن لا يجيبوهم في مثل هذه المسائل، وكانوا يأمرون حتى تقع، يسأل مسألة يقول عنها ليس كلها، يقول حتى تقع يعني اسأل عنها. وما إلى ذلك من هذه الآداب التي أمرنا والتي كان عليها سلف هذه الأمة. فأول ثالث من فوائد هذا الحديث متعلقة بأدب من آداب العلم أو أدب من آداب طلب العلم في أدب السؤال، في أدب السؤال. والسؤال عند الصحابة لم يكن بتلك الفكرة التي عليه الناس اليوم، يعني يكثرون من الأسئلة ويتكلمون بطرح الأسئلة. أحيانا الإنسان يسأل سؤال والله هو موضوع سؤال، يسأل سؤال تستفز منه، وحكاية طويلة وقصة متشعبة، وفي النهاية يقول: يا أين السؤال؟ وين السؤال؟ ما في سؤال. مثل يقول العرب حساب في فرق يبيح في فرق. فهذا ليس من الأدب، من الأدب أن الإنسان قبل أن يطرح سؤاله لابد له أن يهيئ نفسه ويحاضر سؤاله هو في نفسه. جيد لو الإنسان يكتب قبل أن يسأل، وخاصة إذا سأل علماء يطرح الإنسان بعالم أو مجالس عالم سيسأله يتكلم بدونها لا يفهمها، لا يفهمها، يتكلم بدونها لا يفهمها. لعلكم تذكرون في الباب الشريف كان واحد من ذلك يسأل ذلك إذا عرف نفسه جمعته، فمن كان يسألك قال الحضور هل فيه مطلب؟ يعني هل فيه واحد يطلب منها؟ وهو يتكلم باللغة، ولكن اللغة غير التي لا يفهمها العرب، فهذا الجمال ليس كل الهدف من السؤال. ابتدا الكلام عن المصطفى المعصومين هو يحقق الغرض يفهمه الثاني حتى يتمكن من فهم كلامه والاجابه على سؤاله. فهذه الكلمه يكون من قواعد التقليد والمعاني الحديث. ماذا قال الامام؟ قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفر والكفر عن الكفر والكفر. يا رسول الله ما الجهل او ما عن الجهل؟ هذه كلمه جامعه سمعها في النصوص سمعها من كلام الله جل وعلا. ليس الجهل عن تزلل الوجوه من قبل المسجد والمغرب ولكن الجهل من آمن بالله وملائكته واليوم الآخر وملائكته وكتبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. وعد هذه الفقرة في كلام الله جل وعلا في هذا الموضع الذي من جل يا رب الجبل يقابله امر اخر يقابله الجبل فحتى يكون كلامه جامع يعني الاجابه له جامعه سال عن الامر عن البر والجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن البر البر قال اهل العلم كلمه جامعه لكل ما امر الله جل وعلا به من الاعمال الظاهره والباطنه والايه الاولى كل ما امر الله عز وجل به سواء كان في كتاب العباده او باب المعامله سواء كان في الامور المسائل الظاهره او المسائل الباطنه سواء كان في ما يتعلق بالاقوال او الالحاح امر الله عز وجل به من الذي امرنا به عرفه الله بتعريفات كثيره اجمعها التعريف. قال الجبر قلنا ان الجبر كلمه جامعه لكل عصار الخير لكل ما امر الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبر رسول الله. هذا قال اهل العلم من باب الحد عام من باب الحد الحق ومن باب كذلك الدعاء والهدى. الحد أركانه وفرائضه وسننه ومستحباته ومحظوراته ومكروهاته كلها. النبي عليه السلام قال الحد عام وأعظم الأمور في عبادة الأركان وأعظم أركان الحج عرف. كذلك بالنسبة لهذا البر حصار كبير أعظم حصار البر حسن الخلق حسن الخلق. الله جل وعلا جبل على أوراق يستقبلون بها كل إنسان إلا وتنمي به مثل هذه كل إنسان كما أن الناس ميزهم الله عز وجل ببصمات مصابرهم ميزهم الله تبارك وتعالى باختلافهم وصفاتهم إلا أن هذه الصفات على نوعين منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون سيئا. حسنا هو الخلق الحسن والخلق الحسن هو الذي جاء به دين الاسلام دين ما كان كله حسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نحن وكذب ومنها نحن جبل هي يعني جبل الله عز وجل الإنسان كل إنسان إلا وجودنا على شيء قد يكون طيبا وقد يكون سيئا الطيب الذي جبل عليه ينبغي عليه أن يحافظ عليه الإنسان وأن يرعاه وأن يقويه في نفسه بالشر والأمر الآخر يعني الصفة الأخرى التي هي جميلة ربما نجح عليها الإنسان عليه أن يقوم نفسه فيها بالشر عليه أن يتركها بعض الناس تجده يعني من أصله بخيل قبل أن يعرف فهنا شوف حتى بعض الأطفال لا يزال من دون تجد فيه بواحد كل شيء حق النفس وكل شيء ربما هذه فطرة في الصغار ولكن من الصغار الى لما يعلم أن وجود الوالدة في زمن هذه الصفة وأن وجود المحببة لما يقابل هذه الصفة من صفة الخير وهذه جاءت من هذه النصوص وفي بداية أو في أول أمر حلقات هذه السلسلة أشرنا إلى هذا الأمر أن هذا من العلوم العملية ما هو علم طبعا هذا علم عملي هذه الأحداث التي بدها تقولها حديث الأشد لما جاء لي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيك حمرتين يحبهما الله ورسوله الحلم والجمال سأل الأشد قال أهلا صفات جبل الله عز وجل عليها خمسة قلوب لهم وراحة فقال الحمد لله الذي جبل على ما يحبه الله يسير الإنسان يختلفون تماما من كانت فيه تلك الحرمة والشدة الجاهلية ربطت بالكتاب وربطت بالسنة على الشيء والأمانة والصبر ومن يرى فيها الشدة ليست الشدة المسلمة يقولون مثلا عمر معروف بشدة شدة في حق لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعزم على مقاتلة مهد الزكاة ومقاتلة أهل المدة في مهد الزكاة قال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تقتل أو تقاتل من يقول لا إله إلا الله من يقول لا إله أبو بكر الذي ربما ما عرف بمثل ما عرف به عمر في هذا الباب أبو بكر الذي قال عائشة إذا قام بكل الناس لا يحرم نفسه من شدة البكاء إن أبا بكر رجل عظيم في هذا الباب ولكنه هو موقف حزين سيد الحاكمين عمر يقول لك من قال من يقول لا اله الا الله قال والله لو لم يعود عقابا كانوا مكتوبا الى رسول الله ما يكتب عليه شرح الله نصره بما شرح اليه صدر ابي بكر رضي الله تعالى عنه الشاهد ان هذا العلم فأكدته الأولى أن الله جل وعلا أو أن هذا الدين جعله علم لتفويضه على من يحبه الله جل وعلا لأن حسن الخلق من أحب الأمور من الله وما تحب بها إلا أحب الناس فالله جل وعلا الله جل وعلا مدح نبيا مدح عقلا في قوله وإنك لعلى خلق عظيم بمؤكدات رب العزة والجلال يشهد واحد من خلقك بهذه الشهادة العظيمة وبهذه المؤكدات وإنك لعلى خلق عظيم كان قوله سبحانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تحلى بها كلها ثم دعا الله أن يتممها لغيره إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالحة الأخلاق بما حياته عليه الصلاة والسلام قائما على هذا الأمر قائما على هذا الأمر يدل عليه قول الله جل وعلا هو الذي جعل للأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم بمعنى يزكي فيه مكارم الأخلاق يزكيهم قبل أن يعلم هذا المعنى الهدي الذي انتهى عليه سلف هذه الأمة أن اجتهاده في هذا الباب وفي هذا الأمر كان قبل اجتهاده في باب العلم في طلبه ومنزله أن اجتهاده في هذا الأمر كان أشد من اجتهاده في الأمر الثاني لأنهم يؤمنون على هذا النهج على نهج الكتاب والسنة فهو أعظم إقامته حسن الخلق قال بعض أهل العلم في تعريف حسن الخلق قال في تعريف العلم هو لما يتعلق بحفظ الخطوط كله هو الانصاف في المعامله ان تكون منصفا في معاملته وما من انسان الا ثم قال اشهد على هذا غيري وفي رواية لا أسلم إلا على حق، دليل على أن هذا باطل. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تعدلوا بين أولادكم. الإنصاف في المعاملة، هذا من المعاملة عن أولاد. الإنصاف في المعاملة مع الزوجات. النبي صلى الله عليه وعلى آله بين عقله وتحريمه، بين حكمه وقدره. كنت في شك من امر كبير تردد مطمعا الى شيء فيه. هذا معنى قول المعتقد ما هذا في بدر، لان الامور على امرين، على مرضين في هذا الباب. امور ظهر تحريمها، الحلال بين والحرام بين، ظهر تحريمها في نصوص الكتاب والسنه وهي كثيره، يعني من ادلتها. هذا واضح ولا يحق لها تردد ولا شك في صدر الانسان الا الجاهل، الا الجاهل جاهل الاحكام. والمسلم واجب في حقه ان يتعلم، ان يتعلم ما امر به، وان يتعلم ما نهي عنه كذلك. فهذا من هذا. وقول الله جل وعلا: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقول على الله ما لا تعلمون، هذا من هذا القبيل. ثم نوع اخر، نوع اخر لم يرد فيه دليل تحريم او تحريم. بعضهم التحقه بما ورد فيه النص تحريما او تحليلا، بعضهم خالف في هذا، يعني مسائل حكمها لم يدل عليه دليل الكتاب والسنه. قد تكون مثلا مسائل اجتهاديه او ما الى ذلك. الانسان بقي في نفسه هذا التردد، هذا التردد من الذهن، هذا التردد من الذهن. الواجب على الانسان ان يتركه، الواجب على الانسان ان يتركه. وها هنا تنبيه ذكره اهل العلم ان هذا ليس لكل الناس، ان هذا لمن عرف في الصلاه والانتقام على دين الله. هذا الذي يصدق فيه هذا العلم. اما الفاسد هذا الاثم لا يحب بصدره، تقول لا لا لا الاثم اعتاده وشاب وارتد عليه واصبح في عالم ما اكثر متدرج عاقل الله عز وجل في امرها واقع مصيبه في دخولها وخروجها. وهذا منذ بنوتها وقبل لانها مطالبه قبل ذلك ولا تستمر. يعني نعتقد ان في واحده ممن هذا حالها، هذا النوع من الاثم حاجه في صدرها ابدا، بل ربما العكس، ربما العكس، لانه بعضهم يدعون الى التوبه والانابه ومنع الله عز وجل والتسبب ثم نتردد ونتردد من الصبحيه، نزلنا الطعام. يعني الله عز وجل انزل علينا هذه الاحكام مراعاه لاهوائنا، اذا كان حكم وافق هوى فينا قبلنا به وعلمنا به، واذا استقال تركنا طبعا وجل عنا. فشرط ان نفعل بالنسبه لاصحاب الفطره السليمه والاستقامه على دين الله جل وعلا لا لاهل الفسوق والفجور. ثم الضابط الاول في الاثم الذي ارتبت فيه وشككت في امره وحكمه. الامر الثاني كرهت ان تطلع عليه، يعني وانت متلبس فيه لا تحب ان يراك الناس وانت عارف. هذا دليل على ماذا؟ دليل على كل شيء. الإنسان أحيانا يمنعه من هياته من الناس أن يقع في بعض الآفات بعض المكالمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. لا يرجعه لا حب من الله ولا يرفعه هلع من الناس كذلك، ولهذا يفعلون ما يمكن امور يعني ما لا تصدق لا تصدق ابدا يفعلها الناس هذه، يفعلون امعانا في محاكاه الله ورسوله وارتكاب سوء البعض والمجاهره بمعصيه الله عز وجل. فهذا الحديث العظيم في بابه أورده الله في باب الأدب لأن فيه بيان لمعناه أن الأدب التحلي بالبر واهتمام الإثم، التحلي بالبر واهتمام الإثم. من فوائد هذا الحديث أنه أولا تفسير نبوي للبر والإثم، فيه كذلك أن حسن الخلق من أعظم عقاب البر، وهذا دليل على عظم فضله وعلو منزلته في دين الإسلام. يعني هؤلاء ينبغي أن نراعي أمرهم به، هذه النصيحة اقبلوها من أخيكم في هذا الباب، في باب التحدي الغرب بحسب ينبغي أن نصل إلى درجة يصبح الواحد فينا يجتهد في هذا الباب في أن يتحلى من الغرب الحسن اجتهاد في قبول عباده، اجتهاد في قبول عباده. إذا كان عندنا هذا النوع كما أن الإنسان في عبادته يتحرك إحقاق فيها، يتحرك موافقة السنة فيها، يتحرك إذا ما يفسدها ويفسدها، كذلك ينبغي أن نقبل من باب الأخلاق. يصبح الإنسان أولا يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وأن هذا إنما يفعله ابتداء طلب الأمراء جل وعلا، طلب الأمراء تبارك وتعالى بعد أن علم هذه النصوص الكثيرة المبينة لمكانة وفضل دين الإسلام. أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقرب الناس منزلة منهم جنة أحدهم لا ما أكبرهم صلاة ولا قيام ولا، ليس معنى هذا أن هذا أقل شأن لا، ولكن في بيان أن هذا الشأن كان شأن هذه. قال للصحابي أعني على نفسك بكثرته لما سأله مصاحبته في الجنة، وبين في هذا الحديث أن أقرب الناس منهم يوم القيامة أحسنهم أو أحاسنهم أخلاقا. نصوص كثيرة في هذا الباب عظيمة، إذا وقف الإنسان ووجد في نفسه هذا الأمر فليحمد الله عز وجل أولا، وليجتهد على هذا النهج، وليجتهد على هذا النهج، ويقيم مراقبة الله يقطعون وأخذوا إليهم ويملكون الإسلام. هذا قرار أعرف الناس إليه يقطعون يعني لا يقابلون مثل الإسلام في هذا الباب يحسن إليهم ويسيئون إليهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعك منهم قاطعهم كما قالوا ولا يحسن إليهم ما دام أنهم يسيئون إليهم أبدا. وهو الموقف الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كان أو إن كنت كما تقول فكأنما تدبه المجد ولا يزال لك أو عليك من الله حقيقة. فضل وأجر عظيم أمر من العباد أن يوافق على هذا الأمر لأن صفة الأمر لأن صفة الأرحام واجب شرعي قبل أن يكون واجب اجتماعي كما يقولون. نصب أرحامنا لا يستحيل إنما نصبه مرات لربنا تبارك وتعالى وامتثالا لأمله. وقد من الإنسان يكون من أرحام ناس عطاء وناس رزق وناس ربما نفسه تكره بهم ولكن يجب عليه أن يستجيب عن الله ويجب عليه أن يقتله لأجل هذا هذه تربية الجن النبوي العظيم في هذا الباب. ثم من فوائد كذلك قلنا على اعظم نقاط البر حسن الخلق من فوائد كذلك الصحابه على نهج الاحكام وحسن تادبهم في تعلم هذا السؤال عنه. من الفوائد كذلك أن من علامات الإثم تردد المؤمن وتراجع اطلاع الناس عليه عند مواقعته له. يعني في الفرق الاول ان هذا لمن كان فطرته سليما وكان مستقيما على دين الله عز وجل. من فوائد كذلك أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطلع الناس على عيوبه وهذا يجعله حتى وإن كان عنده معصية لأن المعصية معصية وإذا جاهر بها الإنسان أصبحت مضاعفة إثم المعصية وإثم المجاهرة بها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يعيذنا من المجاهرة بمعصيته وأن يعصمنا من المعاصي كلها ظاهرها وباطنها. طيب هذا بالنسبة لحديث أو بعض الفوائد المتعلقة بحديث النواب. ثم بعد هذا الحديث أورد الحافظ علي رحمه الله جل وعلا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي يتعلق كذلك بأدب من الآداب وهذا الأدب متعلق بأدب المجالسة وأدب المسلم مع الإخوان. يعني نلاحظ أن الترتيب في هذه الأحاديث قصده الحافظ عليه رحمه الله، هذا كله من الآداب، المحافظة على أدبك مع إخوانك لا يكون إلا بالتأدب في حضره وفي مجالسه. وهذه الأحكام تحفظ هذا الود بين المسلمين، وتجنب الناس الوقوف فيما يكون سببا للبغضاء والتنافس بينهم. وهذا أدب من الأدب الذي ربما يعني يجهله أو يغفل عنه كثير منه. قال وعن رسول رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تفترقوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه والرسول مسلم. هذا الحديث أدب من آداب المعاشرة أو مجالسة الإخوان. إذا كنا ثلاثة في مجلس أو في مسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان. والتناجي هو حديث السر، لا يسر أحدنا الثاني دون الثاني لما فيه من إيحاء صدره الثالث، او لما فيه ما قاله انك قبل من ادخال حلم في قلبه، ياتيه الشيطان يشك في امره يقول ما جاء صار صاره من امر قد ينفع القبيل عم ابن ابن على راس، او بينهما امر من امور الخير حسوني ان اشاركه فيه. موجود في الناس كان بعض الخير لا يحب ان يعم الخير في الناس، يحب موت نفسه ولمعانيه فقط يحفظ. حتى في اي باب، باب العلم، في باب العلم يكتب علما عن الناس حتى يكون في هذا الامر هو العالم فيه فقط، يبقى الناس لا يأخذون ما يراهم فيما يكون هذا الأمر كذلك. ولدى نقطة من جماعة الناس لأنهم كفر في بعض الأمور في الدنيا يكتبون علما وخبرتهم عنه، يجي لبلد كبلد لا يعلم الناس ولا الطريقة التي أصلح بها هذه الآلة أو شغل هذه الآلة حتى تبقى هؤلاء دائما يحتاجون ودائما يطلبون ودائما يعطون كتمان العلم لأجل هذا المقصد، الدنيا. هذا الكافر المسلم يحب الخير للناس جميعا، المسلم متوكل على الله عز وجل اولا واخرا، يتوكل على الله تبارك وتعالى، يحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه. فلاجل هذا اذا كنا ثلاثه فلا يتنادى اثنان دون الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تختلطوا بالناس، يعني إذا اختلطتم بالناس بمعنى أصبحتم أكثر من ثلاثة، جاز لك أن تسر قد يكون يعني هذه الأمور السرية التي مكتبها هذه من الأمور التي ربما فعلا تكون سببا لإفساد هذا البيت، ولكن قد يحتاج الإنسان يعني يسر إخوانه في مشكلة خاصة به يريد أن يسأل واحد من الإخوان يضر به علما ورجاحة عقل وما إلى ذلك، هم لازم يخشي سره للناس جميعا، أراد أن يسأل فلان فقط. فهذا السر ما فيه تهمية ولا شيء من أسباب الفساد، إلا أنه أسباب لأسباب أن تفكر لها اصبر حتى تختلف في الناس، ثم بعد ذلك نادي من أحببت إلى ذلك. فيه من فوائد هذا الحديث، فيه دليل على أن الإسلام يأمر بجبر القلوب وحسن المجالسة والمحادثة، من فوائد كذلك النهي عن المناجاة بين فرضين حديث السر بين الاثنين دون الثالث، والنهي يقتضي التحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني ليس مكروها كما ذهب بعضهم بل هو محرم، حرام أن تفعل هذا. هذا ظاهر الحديث، مفهوم الحديث ان اننا اذا كنا اكثر من ثلاث جاز هذا التنازل، جاز هذا التنازل. من فوائده كذلك ذكر اهل العلم، ذكر هذا الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا، ان من التنازي المحروم ان يتكلم بلغه لا يحسنها الثالث، ان يتكلم الاثنان بلغه لا يحسنها الثالث، يكون مثلا مشبيه وفيه واحد مشبيه ونظر بيسموه بنفسه ويخلي ولد هذا كفر المسلم، هذا من التنازي، لأن المقصود مش سماع صوته وعدم سماع صوته، المقصود فهم الكلام وعدم فهم الكلام، وهذا يعني استنباط جيد من الشيخ علي حفظه الله. قضية في هذا تكون في هذا، يعني هذا الذي يسمع الصوت والكلام ولا يفهمه في حكم عدم السماع، أنه لا يدري مما يوقع، فهذا لا يمنع، أو لا يمكن مسلم بالفرنسية ممن يحسن الفرنسية ويكون معهم واحد ثالث كحالي عقاب لا يحسنها وهو يسمع، لا يمنع الإنسان لا بد له أن يراعي هذا بعد أدب مع إخوانه، وأن يتأدب مع إخوانه، وأن يتأدب كذلك في مجال سؤال هل هذا الأدب خاص بالمسلمين، يعني إذا كانوا ثلاثة من المسلمين فحسب، هل هو أمر واحد، يعني حتى وإن كنا ثلاثة وفينا نصراني وثاني يهودي، هل نتنازل دون الثالث؟ نعم عام عام لما؟ لأن نفس الحكمة نفس ما في المسلم وفي غيره، في المسلم وفي غيره متحققة، والمسلم يعني يتأدب بآداب دينه مع إخوانه ومع غيره ومع الناس جميعا، يتأدب بالآداب التي أدبها أدبه بها الإسلام مع المسلمين ومع غيرهم. نعم إذا كانوا موجودين في اجتماع الإشارة، كان هذا اجتماع الإشارة في الكون، صف الكون مع لغة الإشارة، يكونوا سنين مثلا يمكنون لهم الاتشار. والثالثة إما نزيد الثالثة في حالة ما يعرفها ولا شيء. ينظر هما من أجل يخبطوه ولا يدخل في هذا لأنه هذا مخاطر. يعني لأن هذا مخاطر. ويعني هذا بناء على قول شيخ الفوزان كان من اللغة. وتسمى لغة. لغة ثم اللهم إلا إذا كان الإثنان من صم اللغة في ذلك لا حيلة له إلا أن يتكلم بهذه الحقيقة. فهذا لا يدخل في هذا الأمر. والله أعلم. المسألة العلمية حكر بين الاثنان والثالث هذا ما حرم عليه العلم ولا يعرف حتى المسألة. ليه قال لا يجب لها يقول له هذه علمية مستوى فمزا يستوى. طيب احنا قلنا انه في حالة لأن يسر الإنسان بعض من إخوانه دون بعض. إذا وجد هذه الحاجة يجبه أن يهدى ويهتمر حتى يهتمر بنا فما بعد القناة حتى يهتمر بنا بعدين يكلموا في المسألة العلمية هذه. والله أعلم. أنتم نشوف هذا الورقة. هذا يقول إذا أخبر المريض أنه لن يعيش أكثر من كذا أسابيع فهل تنفعه توبته؟ الله يهديك يا خالد. يعني كانك مستفدت من كلام تجد السؤال. يعني هذا السؤال يعني هاو طيب هاو اخبار الطبيب. يعني الطبيب هذا يعني هو غير يعني قال الطبيب انه بعد ان تذكر تستفيد يموت. الله يهديك. قال لا تستفيد. بعض الناس والله الذي لا اله غيره نعرفه قالوا الطبيب عائلة هنا لك من الأسبوع عندك إلا زاد لك هذا الأسبوع عندك. والله عاد سنوات بعد هذا سنوات لا ينبغي يا إخوان لازم تتفرج كلام الطبيب ما هو صحيح من السماء. قال الطبيب جزاك الله خير جزاك الله خير. قبل الأسبوع الماضي كنت زعيم مدينة واحد من إخواني يعني قال حديث صغير قال لي أقول ما ما شاء الله تبارك الله هذه كلمة غير هذا قال لي أول ما ولد قال لي سبحان الله هذا الولد طبيب يعني فجع أمه أول ما قلت له تتخيل عادي يعني قالوا هذا ما يفعل خاطئة أو معي مساحة فيها ثقب ولازم عملية ولما أسبوع اللي قبله هاي على منطق. قال ابن مصر العادي يا أمه ترفع كذا قال غضبي عليه ثم تسجل هاي ستة أشهر ما شاء الله تبارك وابنها في وزن ستة أمراض يعني ما ينبغي في سنة أمور. قال الطبيب معي في سنة الطاقة السلام عليكم الأعمار في يد الله هذه العقيدة مش خلينا نكمل تروح الثلاث والثمين في العالم إذا اختلف الإنسان رجل المرأة هذا من هذه الحقوق حق المسلم على المسلم تنطبق على المسلم. هذا ثاني كل الله لأننا جاوبنا على هذا المسألة في شرح الحديث وفرقنا بين الهجر المبتدع وهجر الغير مبتدع. المسلم يجوز له أن يهجر، يعني إذا هجر أخا من إخوانه لأجل أمر من موضوع الدنيا لا، ولكن لا يجوز له أن يهجر أصلا ثلاثة. وقلنا تفعل هذا في المسلم، تقع في بعض الناس ربما لا تؤمن معاشرته صلى الله عليه وسلم، مبتلين به يعيشون معها بين انظارهم، والله لا تؤمن معاشرته اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا منه لئيم، وامر الاشياء لا مالك له سر يفشي سرك بين الحنان صلى الله عليه وسلم، والله من الناس من تغربه في بيته يرى شيئا يدينه في بيته، ادخل الشاك في الباب في بيته جيب الجبتي حضر على الباب يا حضر على الباب هذا الله يحيي الله وين بيته خذ البيت وكذا. هؤلاء حقهم التسليم سلم عليهم الناس، سلم عليهم الله موشح من حقوقه أن تصاحبه، ولا حق من حقوقه أن تجالسه، ولا حق من حقوقه أن تبشي أخبارك عنده. ما الله عدو تروح تقول عن تطاوله إن شاء الله السلام عليكم، ما تطاوله ما إلا شاء الله استنفع حتى في الأرض انفع له وانت هذه حقوق. لازم الفرق بين الواجب والزائد، الزائد الفرق هذا الفضل الإنسان يسبب عليه الإخوان ويصاحب الإخوان يصاحب أهل الخير المرء على دين خير الذي يأمر أحدكم من يقال أو من يصاحب قال عليه الصلاة والسلام يصاحب الأخيار من الناس حب المروءات حب الدين حب الأخلاق هذا لذاتين ومفيد معهم. أما الذي يصاحبه لا تسمعه من الدنيا والذي يصاحبه لا يصاحب الا انت كذا لا يصاحب الله عز وجل. والله كل سوء تغير الله اذا اكرمك الله عز وجل بالايمان والاستقامه على هذا